الخليل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قال له ولقومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه هي العقيدة، وهي التي من أجلها جاهد المسلمون وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب أن يتحقق في قلوب المؤمنين، أن توحيد الله عز وجل إنما يقتضي البراءة من الشرك وأهله، توحيد الله عز وجل إنما يقتضي البراءة من الشرك وأهله. فلينتبه إلى هذا، ولا يجوز لنا في مثل هذه الأحوال المعاصرة التي تعيشها أمة الإسلام أن نحرف النصوص ونضيع الأصول نظرا لما تعيشه أمة الإسلام من ذلة وهوان وأفول. مشكلتنا أننا إذا رأينا ضعفنا نجد بعضنا يبحث عن النصوص ويؤولها ويعطلها حتى توافق حال المسلمين ضعفا وقوة الكافرين. لا يا أخي، إذا كان المسلمون ضعفا فهذا بسبب ذنوبهم وهذا قدر الله عز وجل، لكن الأصول والنصوص لا يجوز أن تحرف من أجل قوة الكافرين. الولى والبراء إذا كان أعداء الله عز وجل اليوم يتسلطون على المسلمين ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لا يحبونهم ويحتلون بلادهم ويؤيدون من يعيث فيها فسادا كإخوان القردة والخنازير في فلسطين، إذا كان هؤلاء الكفار يفعلون هذا، فلماذا بعض المسلمين يقابلون ذلك بالتخلي عن أصل الولاء بين المؤمنين والبراءة من الكافرين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن نتخلى عن النصوص لأجل أن العدو قد تكون ضعيفا قد لا تستطيع، لكن لا تحرف نصوص الكتاب والسنة. الولاء والبراء نصوصه في الكتاب والسنة، لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يغيرها أو يبدلها إلا أن يلغي هذا القرآن العظيم أو أن يلغي سورا وآيات منه. ولهذا نقول هب أننا ألغينا منهجا من المناهج، هب أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكليتها لم توجد، هب أن هؤلاء الأئمة كلهم أخذناهم وأبعدناهم عنا، ماذا ستصنعون بالكتاب الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة؟ يا أهل العلم، يا أهل الدعوة إلى الله، اتقوا الله عز وجل. هزائم المسلمين لا تبرر تحريف النصوص ولا تأويلها بما يهواه أعداء الله سبحانه وتعالى. بغض الشرك، بغض أهل الكفار أهل الكفر، بغض الوثنيين، بغض اليهود والنصارى أصل في عقيدة المسلم، وهذا لا يتعارض مع التعامل. كونك لا تهريق دمه إلا بحق هذه قضية أخرى، لكن بغضه وبغض شركه والبراءة منه ومن شركه أصل في توحيد الله عز وجل، لا يتم تحقيق التوحيد إلا به. مثل قضية الجهاد في سبيل الله وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الجهاد في سبيل الله أصل باقي، لكن المسلمين تمر عليهم ظروف، العدو يسيطر عليه، لكن الجهاد في سبيل الله أصل من فروض هذه الأمة الكفائية لا يجوز تعطيله. لكن أين يكون؟ كيف يكون؟ هذا شيء آخر. أما يأتي شخص ويعطل الأمر تماما من دين الله عز وجل نظرا لغلبة الصليبيين في هذه الأيام فلا. أحدهم يقول: هل تريد أن نأخذ هذه الأيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس؟ طيب، وهل تريد أن تعطل هذا النص؟ نعم، أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وثابت، لكن كون المسلمين فيهم ضعف هذا شيء آخر، كون المسلمين تحتل بلادهم هذا شيء آخر. لكن لا يجوز أن نعطل النصوص. ولهذا يا أيها الإخوة خذوها قاعدة، لما نقول هذا الدين باق نقصد به أصله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي مرجع العلماء على مدار تاريخ هذا الدين منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول باقية، لا يمكن لأحد أن يغيرها. أي أنه قد يختلف اجتهاد عالم عن عالم آخر في زمان أو مكان، لكن مرجعهما ومصدرهما آية من كتاب الله أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثابت لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعطل هذا الحديث، كما أنه لا يجوز لأحد أن يعطل هذه الآية. هذه حقيقة هذا الدين، وهذا معنى أن الله جعله مختومة به الرسالات، وأكمل الله به الدين، وصالحا لكل زمان ومكان. ثبت لدينا بالأدلة القاطعة في آخر الزمان أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل وسيحكم بالقرآن والسنة، وتعيش الأمة في أمن وأمان حتى ترعى الذئاب مع الغنم. هذا هو دين الله في آخر الزمان. ولسنا ممن يجمع النصوص ثم يفسر الأحداث عليها كما فعل البعض، لكن الكلام على بقاء هذا الدين ونصرة هذا الدين مهما كاده الكائدون. نسأل الله يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.